حياتي ونجوم زرعين ليلي بياسمين لاقي حنين وحنان بساتين ونجوم زرعين ليلي بياسمين وعيون صحيين وقلوب دفين ما فيهمش أمين ولا حزن دفين وعيون صحيين وقلوب دفين ما فيهمش أمين ولا حزن دفين فيهم فدادين شوق متزوقة شمسين شقشقة على صوت زقزقة عينها مرقرقة من فرح اللقاء شمسين شقشقة على صوت زقزقة من فرح اللقاء جت متشوقة وردة مزوقة شجرة مورقة نجمة ومخلوقة جت متشوقة وردة مزوقة شجرة مورقة نجمة ومخلوقة عشقة مفرقة قلبها دقدقة شمسين شقشقة على صوت زقزقة عينها مرقرقة من فرح ساعتنا الآن 8:05 في القاهرة. معلومة لصحتك. يا عبير يا عبير أنا بقيت مكسوف جدا أنزل في الشارع من كتر العرق اللي مغرق جسمي ده مغرق لبسي وشكلي مش حلو خالص. ليه بس يا عصام؟ أقول لك على حاجة، عارف إيه السبب؟ أنت بتشرب مية كتير يا عصام، ضروري تعرق طبعا. جرب كده ما تشربش مية كتير، شوف كده جرب وهتلاقي نفسك بطلت تعرق كتير كده. أنا لازم أروح أكشف عند الدكتور، لحسن يكون عندي مرض ولا مشكلة ولا حاجة ومخليني أعرق كتير بالشكل ده. طبعا يا حبيبي، خلاص لازم تروح تكشف ونعرف إيه السبب العرق الكتير ده، ولو كان في مشكلة نعالجها وتبقى زي الفل إن شاء الله يا عصام. يا رب. العرق الزائد بشكل غير طبيعي حاجة من الحاجات اللي بتضايق الشخص المصاب بيه جدا، لأنها ممكن تعرضه للتوتر والمواقف المحرجة من الناس المحيطين بيه. العرق هو من الآليات الطبيعية اللي بيتخذها الجسم كوسيلة لتنظيم درجة حرارته خاصة في الأجواء الحارة. موضوع إفراز العرق بصورة زيادة بيكون غالبا سبب وراثي. فرط التعرق كمان ممكن يكون ليه أسباب مرضية زي عند مرضى السكر وفي مرضى الغدد الدرقية، ومع نوبات الصهدة والإحساس بالسخونة اللي بتحصل لبعض السيدات بعد انقطاع الطمس. الانخفاض الحاد في السكر ممكن يعمل عرق غزير. النوبات القلبية، اضطرابات الجهاز العصبي وأسباب تانية كتير. الطبيب المتخصص فقط هو اللي هيقدر يعرف سبب زيادة العرق ده ايه. بيعمل بعض الفحوصات الطبية والتحاليل وممكن أشعات، يقدر بعدها يعرف سبب فرط التعرق ده إيه ويقدر يحدد خطة العلاج اللازمة لشفائه. دمتم في صحة وسلامة. كل الشكر للدكتور محمد عبد الوهاب الأبجيجي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير وزراعة الكبد بالمعهد القومي للكبد. الرقم الضريبي الموحد 542-511-819. وبكرة وفي نفس الميعاد معلومة جديدة لصحتك. إلى اللقاء. شايفك يلي بترمي زبالتك في الشارع ومش مهم تسبب مرض أو ريحة تأذي الناس، وانت يلي بترمي دبش البنا وشغل العمارات على الطريق بالليل ومش مهم يبوظ عربية ولا يتخبط حد فيه مش شايفه، يا شعب يا متدين، ده إماطة الأذى عن الطريق صدقة. نقول إيه بقى على اللي بيرمي الأذى في الطريق بإيديه؟ معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.

اختيار رائد الإعلام وشيخ الإذاعيين فهمي عمر لتكريمه خطوة تحتسب وتحسب للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فتكريم الرموز والاقتداء بمسيرتهم يأتي في صالح مهنة الإعلام وكل من يعمل بها، وما أحوجنا في هذه الفترات للاقتداء بالعظماء وعلى رأسهم فهمي عمر الذي يتحلى بسيرة عطرة ومسيرة مشرفة وتاريخ إعلامي حافل بالنجاحات وإسهامات كبيرة في الإذاعة، فهو فارسها ونجمها اللامع. فهمي عمر نموذج يستحق أن يحتذى به ويحتذي به أيضا كل العاملين في الإعلام خاصة الشباب، ويتعرفون على مسيرته المشرفة، فهو يمثل جيل الصدق والشرف والتحدي والمغامرة والإنجاز الحقيقي والغيرة على الوطن. تكريم فهمي عمر هو تكريم مستحق لرحلة مشرفة لم تقتصر على المناصب الإذاعية فقط، بل امتدت للرياضة والسياسة ومجالات عديدة نجح فيها وحصل عنها على تكريمات كثيرة، ومنها وسام الاستحقاق في العيد الأول للإعلاميين عام 1984، ووسام الرياضة من الطبقة الثانية عام 1973، ووسام الرياضة من الطبقة الأولى. بارك الله في صحة الفارس النبيل فهمي عمر وأسعده بالتكريمات والمكانة الراسخة في القلوب. جدا في حياتي. أنا رحت صبح، كانت الإذاعة تفتح يعني برامجها الساعة 6:30 الصبح، فأنا في طريق الإذاعة كان حوالي الساعة 6:10، وجدت شارع الشريفين والشوارع المحيطة به يعني حواليها عساكر، وهذا أمر يعني لم نعهد من قبل. يعني أنا كنت يوم الثلاث 22 يوليو أنهيت فترة المساء اللي هي تبدأ من 5 إلى 8:30، وعادي جدا انه كان عساكر الشرطه هم الذين يحرسون الاذاعه منذ ان كان حريق القاهره. فانا لقيت عربيات جيش مصفحه وناس، ايه الحكايه؟ قف من انت؟ انا المذيع. اتفضل. طلعت للاستديوهات لقيت مجموعه الضباط الذين كان يتوسطهم السيد انور سادات. انور سادات كان معروفا لنا نحن ابناء جيل الأربعينيات، شباب الأربعينيات وطلبة الجامعة في الأربعينيات كانوا يعرفون، كان أنور السادات معروف وكان نجم النجوم، كان ساطع، كان كل يوم أخباره مرة في العوامة وحكمة فهمي والرقاصة والجاسوس الألماني مرة وهو معتقل، مرة وهو هربان من المعتقل، مرة وهو في قضية أمير عثمان، مرة وهو عائد للجيش، مرة وهكذا. كان يعني كان معروف، فأنا عرفت على ده أنور السادات. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى أنت أكيد المصري. المصري بالعربي تنادي باسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي باسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري أنت أكيد المصري. مصري حبيب متحمس لو حتى بدق يغمس، لو جاله حبيب يرتاح له، لو جاله حسود بيخمس. محفوظ بيغني يا ليل على دق القلب زوين، محفوظ بيغني حليم في الهوى دوتنا على قد الشوق والميل. مصر الحقيقي بكلام جد وحقيقي في كل ثانية إذاعة بتسجل منه سطر. ما زلنا معاكم وفترتنا المفتوحة صباح الخير صباح يوم الخميس. على صفحة المرأة والطفل من جريدة الأهرام اكتئاب ما بعد الولادة الآباء أيضا يعانون. الحقيقة هنا الموضوع بيتكلم عن أن الأمهات حديثات الولادة طبعا بتكون عندهم حالة اكتئاب، دي معروفة جدا بعد الولادة، ويمكن معدلات انتشار الاكتئاب ده يمكن وصل كمان ما بقاش بس يعني في حدود المستوى الإقليمي، لا ده على المستوى كمان العالمي بقى 20% نتيجة لأسباب نفسية وهرمونية. لكن بيقولوا إن الموضوع دوت أو الاكتئاب ده مش حكر على الأمهات، لا ده بيعاني كمان منه الآباء، وده بيتم نتيجة عدم الاهتمام بيه، التركيز كله بيكون عند ولادة الطفل، بيكون على الأم وعلى المولود فقط. الرجل بيحتاج هو كمان لدعم في الفترة دي، لكن طبعا بيكون في بيأثر ده على سواء علاقته بزوجته أو بالطفل مستقبلا. أطباء أو خبراء الطب النفسي بيقولوا إن الاكتئاب ما بعد الولادة بالأمهات، لكن الآباء هل فعلا بيصابوا بنفس الاكتئاب؟ بيقولوا نعم، لأن الآباء بيصابوا بيكون ليهم تأثير كبير على حياتهم وحياة أسرهم. وفي كمان كتير من الأعراض الاكتئاب ما بعد الولادة عند الآباء بتشمل الشعور بالكآبة والحزن والخوف من المستقبل وضعف الترابط مع الطفل واضطراب النوم وفقدان الشغف. كل ده بيحصل عند الأب، يعني جديد متقال الدراسة دي حديثة. الأعراض دي يمكن أن تتراوح ما بين الخفيفة والشديدة، لكن بتؤثر على العلاقة بين الأب والأم والطفل، وبتعتبر من ضمن الأسباب المتعددة للاكتئاب. منها مثلا بيبقى فيه ضغوط نفسية، أو إن هو بيتحمل ضغوط وجود طفل جديد لاحتياجات عاطفية ومادية، فبتضع على الأب أعباء أيضا. كمان ممكن يكون الأب غير جاهز لكل الأعباء دي، أو ربما بيشعر بالعجز، أو بيشعر الأب كمان بمشاعر سلبية تجاه الأم، خاصة لو حصل الحمل دون يعني ما يكونش فيه رغبة في الطفل اللي جاي، أو في مشاكل بين الزوجين. طبعا كل الحاجات دي بتؤثر بشكل سلبي على الأب. يعني كده احنا بنقول إن الأب بيبقى مكتئب، والأم أصلا هي مكتئبة مع طبعا دي تغييرات، طبعا وإحنا قلنا في الأول حاجات نفسية، أسباب نفسية وهرمونية دي الأم معذورة فيها، لكن النتيجة إن إحنا محتاجين إن يكون في دعم وفي مساندة وفي رعاية للأب كمان، مش بس للطفل والأم، لا الأب كمان، فلازم يكون في احتواء للأسرة كلها. دور الأب زي بالظبط كده الأغنية كده ما بتقول، الأب هو بيكون شايل الهموم دايما لأولاده، البيت كله. الوقاية بقى من ان الاب ما يكونش عنده الاكتئاب اللي بيصاحب الام اللي هي حديثة الولادة والطفل كمان. فبيقول لك ان انت لازم ان انت تحضر، يكون عندك تحضير نفسي للمرحلة دي قبل الولادة، ويكون يعني تحضر دورات مثلا او ورش عمل عن الابوة، عن ازاي تقدر تعدي المرحلة دي بشكل افضل، يكون في نوم بشكل او راحة قدر الامكان. لازم ان انت تكون حريص على ان العلاقة بينك وبين شريك الحياة او الام يعني وما بين الطفل انها ما تكونش في خلافات زوجية بينك وبينها. كل الحاجات دي بتزود التوتر وبتزود ضعف الترابط مع الطفل في شهوره الاولى. من المهم ان كل اب بيدرك ان هم مش وحدهم بس في التجربه دي، لا الام كمان محتاجه دعم، الطفل محتاج دعم، يعني مش بس من هم الثلاثه يدعموا بعض، لا ده كمان محتاجين العيله كلها والاصدقاء يبقى في دعم من كل المحيطين بيهم. مازلنا معاكم وفترتنا المفتوحة، صباح الخير صباح يوم الخميس. من الأخبار المهمة جدا الحقيقة للشباب ولأي إنسان محتاج فرصة عمل، وزارة العمل بتواصل حتى نهاية الشهر الجاري تلقي طلبات الراغبين في شغل الوظائف الجديدة اللي بيتم الإعلان عنها مؤخرا، وبتضم أكثر من 3500 فرصة عمل ب 34 شركة في 10 محافظات. ده في العديد بقى من التخصصات، منها لأصحاب القدرات الخاصة برواتب مجزية، وده غير التأمين الصحي والاجتماعي، وبيتم التقديم عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر أو مديريات العمل بالمحافظات، وكمان عبر الموقع الرسمي للوزارة. ربك لما يريد كلامنا حتتحقق وكلامنا حيتصدق والغايب حيعود، ربك لما يريد قلب العاصي يسلم وعيوننا حتتكلم ولا شيء يبقى بعيد، ربك لما يريد الصعب بيتهون الحزن بيتلون كل ما لقيت في الايد، ربك لما يريد حلقك بتقرب لي تفتح حضنك قبلي ولا فيه بينا حدود، ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد ربك لما يريد. بحب شوقك ولا حبك بالآخر حتة في قلبك دور دور ما تخبي شوقك ولا حبك دور دور سيب إحساسك ياخدك ليا وجر ناسك واسكن فيا سيب إحساسك ياخدك ليا وجر ناسك واسكن فيا بكرة ده لسه حكاية بعيدة لسه في علمي الغيب ساعتنا الآن 8:30 هنا القاهرة همسة عتاب موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع محمود مرغني موسى المقيم في منطقة المساكن شرق مدينة قنا بمحافظة قنا والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها أنا محمود مرغني موسى من سكان منطقة المساكن بجوار جامعة جنوب الوادي حابب أوجه نداء للمسؤولين في محافظة قنا ومديرية التموين والتجارة والرقابة التموينية الحقيقة احنا عندنا مشكلة كبيرة بخصوص الخبز المدعم لا لا لا لا لا لا استنى أخوي استنى ماله بقى الخبز البلدي المدعم انت عارف الخبز البلدي المدعم ده بيكلف الدولة كام يا مواطن عشان تيجي انت بجلالة قدرك كده تخش تهاجم وتقول في مشكلة انا عارف يا بيه عارف وهو ده اللي جايبني اشتكي لاني زعلان زعلان على التكلفة الجبارة اللي بيضيعها علينا وعلى الدولة موظف متكاسل بيضيعها لا لا حش كده بقى هيكلم يا مواطن عبر عن رأيك وبمنتهى الوضوح والشفافية شوف حضرتك وزارة التموين حددت مواصفات معينة للخبز المدعم أيوة. زي ما هو معروف لازم يكون وزن الرغيف 90 جرام مظبوط وقطره ما يقلش عن 18 سنتي صح كمان لازم يكون مكتمل التخمر أيوة. وطعمه وريحته طبيعية أي نعم وعلى من يخالف كل هذه التعليمات يعرض نفسه للمساءلة القانونية أيوة يا مواطن أنا عارف أنا عارف كل الحاجات دي كمل بس للأسف حضرتك بقى المخبز التابع للوحدة المحلية في منطقتنا مخالف لكل ده العيش اللي بيطلع من المخبز لا يصلح للاستهلاك الأدمي إزاي يعني لا يصلح للاستهلاك الأدمي هي لوغاريتمات ده دقيق وخميرة ومية يخمر يدخل الفرن يبقى عيش يخرج من الفرن الطعم يا فندم الطعم والمذاق والوزن كلهم مش مطابقين للمواصفات ناس عندنا اتضررت بشكل كبير وبدأوا يسيبوا المخبز ويروحوا المخابز الأهالي اللي بتبعد عننا كتير قوي ده غير بقى فرق السعر وده كلفهم مشقة كبيرة ولما في يوم اشتكينا لأصحاب الفرن في إدارة التموين سمعنا والله بقى ده الدين الحكومة بتصرفه لنا احنا يا دوب بنخبز طعمه حلو وطعمه وحش مش مشكلتنا والله يا سيدي وقبل ما تقولوا المشكله في الخبيز هقول لكم عارفين المثل اللي بيقول ادي العيش لخبازه اهو خبازه ده بقى ما عادش موجود عندنا نقص في مهنه الخبازين يا حضرات الخبازين دي من المهن اللي بتنقرض والشباب ما بيرضوش يتعلموها بصراحه احنا مش عارفين نلوم مين ولا مين لكن اللي اعرفه اننا لازم نلوم نفسنا على سكوتنا عن الحق لفتره طويله احنا في منطقه مساكن هنا بجوار بوابه جامعه جنوب الوادي عايزين نعيش بكرامه عايزين تدخل سريع من المسؤولين لازم يكون في رقابه حقيقيه على المخابز ويفرضوا عليهم معايير الجوده كمان لازم يكون في توعيه للعماله ولازم يتم تدريبهم على كيفيه انتاج عيش مطابق للمواصفات كمان احنا محتاجين لفت نظر المسؤولين للواقع اللي بنعيشه الناس هنا مش قادرين يتحملوا الوضع ده احنا نطالب بحقنا في عيش ادمي لان ده حق اساسي لكل مواطن ولا ناكل جاتوه يعني هل ممكن ولا مش ممكن موسيقى همسة عتاب. رضا سليمان. خايف مرة أحب عبد الحليم حافظ على الهواء العام. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. خايف مرة أحب وعارف ليه أنا قلبي خايف، شفت الحب بيبكي ويضحك ملو عيون وشفايف. بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه، يومها عمري ما بقى خايف. اني احب وخايف ينسى الحب يوم يقابلني، خايف اجرب خايف اهرب خايف اقرب يبعد عني. خايف اني احب وخايف ينسى الحب يوم يقابلني، خايف اجرب خايف اهرب خايف اقرب يبعد عني. ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا، خايف يقسى الحب عليا خايف منه. ناس من الحب شافوا قاسية وناس اتهنوا، خايف يقسى الحب عليا خايف منه. واندم لو حبيت وقسيت، واندم لو عمري ما حبيت. اندم لو حبيت وقسيت، واندم لو عمري ما حبيت. بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه، بس لو الاقي اللي احبه واللي قلبي يروح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه، يومها عمري ما بقى خايف. الحب عمر في عذاب وفي هنا، الابتسامة من شفايف الحب فجر يسعد العاشق ضياه. الدقيقة من حياة الحب عمر في عذاب وفي هنا، الابتسامة من شفايف الحب فجر يسعد العاشق ضياه. كل كلمة من كلام الحب أمر، لسه ما سمعتش نداء، لسه ما سمعتش نداء. أندم لو حبيت وقسيت وأندم لو عمري ما حبيت أندم لو حبيت وقسيت وأندم لو عمري ما حبيت بس لا لا إلا حب اللي قلبي روح لقلبه بس لا لا إلا حب واللي قلبي روح لقلبه واللي ترتاح روحي جنبه يومها عمري ما بقى خايف رجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء وفترتنا المفتوحة صباح الخير صباح يوم الخميس. يمكن وإحنا ما أنا بقول النشرة والموجز وبنقول النشرة الطقس وبنقول هنقول درجات الحرارة اتخضينا لما لقينا درجة الحرارة 45 درجة النهاردة ذروة الطقس الحار. طبعا عشان نعرف تفاصيل أكتر ونطمن محتاجين حد متخصص معنا دكتورة منار غانم خبيرة الأرصاد الجوية. أهلا بك معنا دكتورة منار صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه امل صباح الخير على كل الساده المستمعين اهلا بيك يا فندم. طمنينا والنبي دكتوره منار يعني احنا النهارده بيقول له هو يعني ذروه الطقس الحر جدا درجه الحراره 45 مش عارفين طبعا درجه الرطوبه تبقى عامله ازاي طمنينا يا ريت. خلينا نطمن كل الساده المستمعين ان احنا نقول خلاص هانت بقى النهارده وبكره ان شاء الله في الموجه شديده الحراره ومن يوم السبت هتنكسر هذه الموجه شديده الحراره ويحصل انخفاض في قيم درجه الحراره. لكن لسه النهاردة للأسف ذروة هذه الموجة شديدة الحرارة ارتفاعات ملحوظة في قيم درجات الحرارة. ذروة الموجة يعني قيم درجات الحرارة الأعلى منذ بداية الأسبوع هتكون النهاردة لأن النهاردة العظمى في القاهرة الكبرى متوقع أن هي تكون من 41 ل 42 درجة مئوية ودي قيمة درجة الحرارة المقاسة في الظل. نتيجة زيادة نسب الرطوبة في الجو لأن كمان عندي ارتفاع في نسب الرطوبة مش ارتفاع قيم درجات حرارة بس صحيح. عندي ارتفاع نسب الرطوبة نسب الرطوبة تتجاوز خلينا نقول 80 و85% في القاهرة الكبرى والوجه البحري الأماكن الساحلية تتجاوز 90 و95% فوجود نسب رطوبة في الجو يزود إحساس بقيم درجات الحرارة وهيجعل قيمة درجة الحرارة المحسوسة أعلى بمعدل من درجتين لأربع درجات باختلاف المحافظات. فالمحسوسة النهاردة في القاهرة الكبرى 44 ل45 درجة مئوية في الظل نتيجة وجود نسب رطوبة في الجو. تمام. محافظات الصعيد من أكثر المحافظات تأثرا بهذه الموجة شديدة الحرارة عظمى فترة النهار في الأقصر وأسوان في الظل 48 ل49 درجة مئوية وده طبعا أعلى من المعدلات الطبيعية الوقت طبعا. ده في السنة بحوالي 6-8 درجات ودي أرقام مرتفعة بشكل كبير خاصة في الوقت ده من السنة. الارتفاعات دي نتيجة تأثر البلاد بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا ده اللي بيجعل الأجواء مشمسة بيزود شطرات سطوع أشعة الشمس بيجعل الهواء الساخن محبوس في طبقة قريبة من سطح الأرض فبالتالي الارتفاعات دي ارتفاعات كبيرة محسوسة فترة النهار أجواء شديدة في الحرارة رطبة في أغلب المحافظات فيما عدا الأماكن الساحلية أجواءهم حرة رطبة فترة النهار يعني الأماكن الساحلية الأقل في الحرارة لكن الأعلى في نسب الرطوبة. فترة الليل كمان مع غياب أشعة الشمس في انخفاض في الحرارة لكن كمان قيم درجات الحرارة الصغرى متأثرة بارتفاعات النهار فهي مرتفعة عظمة الرطوبة فترات الليل عندي هدوء نسبي في الرياح العوامل دي تخلي فترة الليل أجواءها ما بين المائلة الحرارة للحرة الرطبة في أغلب محافظات الجمهورية لكن زي ما أكدت في الأول النهاردة ذروة هذه الموجة بكرة الجمعة قيم درجات الحرارة أقل حدة من النهاردة بانخفاض بحوالي 4 درجات 38-39 عظمى في القاهرة الكبرى لكن لسه الأجواء شديدة الحرارة فترة النهار وزي ما قلت السبت إن شاء الله انتصار لهذه الموجة شديدة الحرارة في أغلب محافظات الجمهورية. الأسبوع اللي جاي كله قيم درجات الحرارة هتكون أقل من الأسبوع ده بشكل ملحوظ عظمى فترة النهار على مدار الأسبوع من 35-36 في القاهرة الكبرى نقول دي الأجواء الصيفية المعتادة مع استمرار طبعا وجود نسب رطوبة في الجو. طب دكتورة منار حضرتك تنصحي بإيه الناس اللي مضطرة إن هي تنزل لعملها زينا زي المضطر إن هو ينزل تنصحي بإيه؟ هو طبعا اكيد ان احنا مضطرين ان احنا نخرج ونتعرض لاشعه الشمس، خاصه كمان في فتره الظهيره اللي بيكون فيها شده الاشعه الشمس عاليه بشكل كبير. تقريبا كده نقدر نقول من 12 الظهر ل 4 5 العصر. الفتره دي لو انا اضطريت الخروج فيها لازم يبقى معايا حاجه تحميني من اشعه الشمس، شمسيه، كاب، اي حاجه تحميني من اشعه الشمس. بلاش نقف كمان تحت اشعه الشمس فتره طويله ونغير درجه حراره جسمنا باستمرار تجنبا للجهاد الحراري او ضربات الشمس. مهم تناول قدر كبير من السوائل ورطبات واهمهم الميه، الملابس بقدر الامكان قطنيه تستضيف تحت اللون. كمان انا عندي شبوره مائيه في الفترات دي نتيجه زياده نسب الرطوبه واعتدال سرعات الرياح موجوده، وممكن احيانا بلاها كثيفه على بعض الطرق خاصه المؤديه من والى مدن القناه السواحل الشماليه الوجه البحري. فنخلي بالنا فتره الصباح الباكر القياده تكون بهدوء تام، حذر شديد. الشبوره المائيه بتختفي سريعا يعني من 8 صباحا بتبدا تدريجيا كده في الاختفاء. والنهارده كمان في فرص امطار موجوده في مناطق من جنوب وسط سيناء، محافظه البحر الاحمر، محافظات الصعيد، وهي امطار ممكن تكون رعديه ويكون معاها بعض الاتربه والرمال المثاره نتيجه طبعا نشاط الرياح الناتج من السحب الرعديه. بالنسبه للبحرين الاحمر والمتوسط طبعا احنا الحمد لله عندنا اعتدال في سرعات الرياح، فبالتالي فيها اعتدال بشكل كبير في حركه الملاحه البحريه اليوم على البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 1.5 ل 2 متر، وايضا البحر الاحمر معتدل مؤهل لاعمال الصيد والملاحه البحريه. هنخلي بالنا من منطقه خليج السويس لان منطقه خليج السويس مضطربه غير مؤهله تماما لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، ارتفاع امواج بيتجاوز 3 متر. دكتورة منهار غانم خبيرة الأرصاد الجوية، بنشكرك يا فندم، شكرا جزيلا على كل هذه التفصيلات، ألف شكر. شكرا. صباح الخير. الشمس الجريئة والنسمة الرقيقة والضحكة البريئة للموج الشقية في بحور اسكندرية، للموج الشقية في بحور اسكندرية، وحشانا يا حبيبي. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. الإعداد والتقديم أمل مصطفى، ومعنا ومعكم على هندسة الهواء بلمساتها الفنية الجميلة أماني هلال. مستمعينا الأعزاء في كل مكان، صباح الخير. من عناوين جريدنا النهاردة اخترت لكم 20,000 مكان بالجامعات لتالتة تنسيق، ذروة الموجة الحارة اليوم والتحسن بعد غد، استراتيجية طموح لتوطين صناعة السيارات، توقيع عقد إنشاء مصنع إطارات باقتصادية القناة. ميثاق لأخلاقيات الفتوى الرقمية، وحدات بتقنيات الذكاء الاصطناعي في دور الإفتاء. اليوم بدء تقليل الاغتراب دليل استرشادي لمنع الأخطاء في تسجيل الرغبات. اليوم المهلة الأخيرة لتوريد القمح. انطلاقة تنموية جديدة، التحالف الوطني يطلق شراكات لدعم التحول الرقمي. انتظام تدفق الغاز إلى محطات الكهرباء. أتوبيس الفن الجميل، الفنانون الصغار في رحلة بمتحف السكة الحديد. رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي نسرى الخطى في كل الجوانب التي تشغل المواطن مع تطبيق قانون الإيجار، طرح الأراضي غير المستغلة على كورنيش النيل كفرص استثمارية بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص. البيئة تستعد بخطة إعلامية لمواجهة السحابة السوداء. تأمين الغاز لمحطات الكهرباء مع ارتفاع الحرارة. وجهود لحماية الثروة الحيوانية من الحمى القلاعية. مذكرة تفاهم للتعاون السياحي بين مصر والبوسنة. تعديل قانون الإعاقة وتغليظ عقوبات المخالفة. ضوابط لتخصيص وتسعير الأراضي الصناعية عبر المنصة الرقمية. إقرار قواعد حصر المناطق المؤجرة لغرض السكن. أخبار الرياضة. في ربع نهائي مونديال اليد، شباب مصر يتحدون الماتادور الإسباني الليلة. وجانج يترقب المشاركة، والأهلي جاهز لفاركو، وعاشور يقترب من العودة. وثلاث مواجهات في دور الثمانية. اليوم أربع مباريات في الدوري. تفتتح الليلة منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز لكرة القدم بإقامة أربع مباريات، يلتقي في المواجهة الأولى نادي زد مع سيراميكا كليوباترا باستاد القاهرة في 6:00 مساء، وفي نفس التوقيت يلعب الاتحاد مع مودرن سبورت باستاد الإسكندرية، وفي 9:00 مساء يلتقي بيراميدز مع الإسماعيلي باستاد الدفاع الجوي، وفي نفس التوقيت يلعب طلائع الجيش مع المصري باستاد السويس الجديد. بعد فوز أهلي طرابلس باللقب، البدري خامس مصري يتوج بالدوري. وتفوق مصر في بطولة مسقط للكاراتيه. الزمالك يخطط لتفادي العقوبات، والفيفا يهدد بإيقاف القيد. من أخبارنا أيضا، تشدد وزارة التموين على ضرورة تكثيف الجهود الرقابية خلال موسم الأوكازيون الصيفي لضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو التضليل بما يسهم في التيسير على المواطنين للاستفادة من العروض الحقيقية التي يتيح الأوكازيون حتى الرابع من الشهر المقبل. ضمن خطة وزارة الزراعة لتطوير منشأتها الثقافية، تبدأ الوزارة التشغيل للتجريب للمتحف الزراعي المصري اعتبارا من بعد غد السبت ولمدة أسبوعين يوميا من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصرا مجانا لجميع الزوار خلال تلك الفترة، والتي سيتم تخصيصها لاختبار الخدمات وتلقي ملاحظات الجمهور. تتيح حاليا وزارة الإسكان سداد مقدم جدية الحجز الطرح الثاني سكن لكل المصريين 7 وحتى 30 أكتوبر المقبل، ويتضمن وحدات جاهزة للتسليم الفوري بأسعار مناسبة، وأنظمة سداد تلائم مختلف شرائح المجتمع. وعن متوسط أسعار الذهب محلياً، الجنيه الذهب بيسجل 36400 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 5200 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 4550 جنيه، والجرام عيار 18 بيسجل 3900 جنيه. وعن متوسط أسعار العملات مقابل الجنيه المصري، الدولار الأمريكي بيسجل 48 جنيه و 30 قرش، اليورو بيسجل 56 جنيه و 36 قرش، الجنيه الاسترليني 65 جنيه و 17 قرش، الريال السعودي 12 جنيه و 83 قرش، الدرهم الإماراتي 13 جنيه و 14 قرش، وأخيرا الدينار الكويتي بيسجل 157 جنيه و 40 قرش. من هنا وهناك. الفنون المصرية تخطف الأضواء في افتتاح قرطاج الدولي. ليلة استثنائية تزينت فيها سماء تونس بألوان مصرية أصيلة، حيث افتتحت الدورة 59 من مهرجان قرطاج الدولي بمشاركة الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية. المزمار البلدي بدأ كنداء بعيد يقترب شيئا فشيئا، يوقظ ذاكرة الحضور على إيقاعات القرى وأعراس النيل، ومع كل نغمة كان الجمهور يتمايل في مقاعده وبعضهم يصفق بانسجام مع الضربات الموزونة. ثم جاءت لحظة التنورة تغزل في دور من دورانها لوحات بصرية مبهرة، وكأنها تقول للجمهور هذا هو قلب مصر النابض بالفن. في الختام أطل استعراض العصاية بخطواته القوية وضرباته الإيقاعية، فامتلأ المسرح بهتافات الإعجاب وكأنها مباراة حماسية بين الراقصين وتصفيق الجمهور. إلى هنا انتهت أخبارنا الخفيفة، شكرا لحسن المتابعة، وغدا يتجدد اللقاء. أخبار خفيفة، كنا معكم أماني هلال وأمل مصطفى. ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر إيه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد علي يا سيدي، عايشة من قلبك ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه يا سيدي، عايشة من قلبك عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة، عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة، عمر اللي بيحب ما يكره وكل حاجة تبان فعليه، عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة، عيش الحياة حلوة ومرة، عيشها كده وكده بالمرة، عمر اللي بيحب ما يكره كل حاجة تبان فعلي يا سيدي، عايشة من قلبك ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية، ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية، ده كل عاشق غنى لها الدنيا تصبح بالكده، ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية، ما تعيشها كده زي ما هي، تلقى الليالي مضوية، ده كل عاشق غنى لها الدنيا تصبح ملك دي يا سيدي عيشة من قلبك. ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ ولو نحزن حنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد عليه يا سيدي عيشة من قلبك. موجز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء التاسعة. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أنه سيعقد السبت المقبل اجتماع مجلس المحافظين من أجل توجيههم بالتفعيل الفوري للجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة طبقا لتعديلات قانون الإيجار القديم بعد إقرار تشكيله. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده مدبولي عقب اجتماع الحكومة أمس. وأشار مدبولي إلى أنه في الأول من أكتوبر المقبل سيتم إطلاق المنصة الإلكترونية وفتح مكاتب البريد لكي تتلقى طلبات المستحقين أو المستأجرين ممن يطلبون وحدات إسكان بديلة لوحدات الإيجار القديم، وذلك طبقا للمعايير المقرر إقرارها باجتماع مجلس الوزراء المقبل. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 5 فلسطينيين بينهم طفل من محافظة قلقيلية بالضفة الغربية المحتلة. في الوقت نفسه اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة نابلس واعتقلت خلالها شابا من مخيم العين غرب المدينة، كما قامت بإطلاق قنابل الغاز السام والصوت ما مما تسبب في اندلاع حريق في محيط المستشفى الوطني في نابلس. يلتقي الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في العاصمة لندن. يأتي ذلك قبل القمة المرتقبة غدا بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية لبحث الأزمة في أوكرانيا. النبو الأخير. اجتاحت العاصفة المدارية بودول جنوب الصين اليوم، وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة في عدة أقاليم صينية، كما أدت إلى توقف العمل بالمستشفيات والمحاكم في هونغ كونغ بعد أن أصدرت السلطات هناك أعلى مستوى للتحذير من الطقس. إلى هنا سيدتي وسادتي ينتهي موجز الأنباء أذعناه عليكم من القاهرة وقرأته أمل مصطفى. أما الآن فمع هذا البرنامج. من قاموس السياسة. الإعداد عماد مطر، التقديم غادة الجندي. قرروا حل الدولتين، تعود جذور حل الدولتين إلى عام 1947 عندما وافقت الأمم المتحدة على خطط لتقسيم فلسطين إلى دولتين، واحدة عربية والثانية يهودية، مع فرض حكم دولي على القدس. بعد القرار الأممي بحل الدولتين تشكلت دعوات انسحاب إسرائيل من المناطق التي احتلتها عام 1967 كأساس لحل الدولتين، وباتت معها دولة فلسطين قائمة على الضفة الغربية وقطاع غزة إضافة إلى القدس الشرقية. ويعد اتفاق أوسلو عام 1993 أول توافق بين الإسرائيليين والفلسطينيين على حق بعضهما البعض في إنشاء دولة، ولعل تلك الاتفاقية كانت أول فرصة جدية لوضع فكرة حل الدولتين على الطريق الصحيح. في عام 1988 أصدر الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إعلان الاستقلال الذي تحدث لأول مرة عن دولتين لشعبين. وفي عام 2002 استندت المبادرة العربية للسلام على المبدأ نفسه، واقترحت إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية وإسرائيل في سياق تدعيم فرص حل الدولتين. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية محمد ياسين. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء الإخباري. لقاءنا التالي يأتيكم بعد دقة العشرة إن شاء الله هنا القاهرة. ما فيش بلد في العالم ما فيهاش أزمة، المهم ناسها بيتعاملوا مع الأزمة إزاي، بوعي ولا بعشوائية، بيتعلموا من غلطهم ولا بيكرروا نفس الغلط كل مرة ويستنوا نتائج مختلفة. الشعوب الواعية كل مواطن فيها بيحس إنه رئيس المكان اللي مسؤول عنه. أيوة، أنت رئيس مكان شغلك، وضميرك أهم رقيب شاهد عليك قدام ربنا. معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة. مش هتقف في طابور تاني، نزل تطبيق أرغب في عمل توكيل واحجز ميعاد واختار الفرع والوقت المناسب عشان تروح تعمل توكيلك في أسرع وقت. خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكترونية أسهل أريح أسرع. دعوة لزيارة ميدل إيست لايتنج أكسبو، المعرض الدولي لتكنولوجيا الليد